هذا بيان للناس وهدى وموعظة للمتقين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله. تفضل. أول كتاب. الأول. حج. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. اللهم بارك لنا في شيخنا وأطل عمره في عافية وحسن عمل وزده علما وتوفيقا والسامعين. قال المصنف رحمه الله تعالى: كتاب الحج. قال: باب فضله وبيان من فرض عليه. قال: عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: العمرة إلى العمرة كفارة لما بينهما، والحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة. متفق عليه. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وعلى التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما مزيدا. أما بعد، فهذه عودة إلى شرح كتاب الحج بعد أن وقفنا حول هذا الباب في دورة سابقة قبل الحج، لكن نزولا عند رغبة الغالبية من الطلبة أننا نرجع من جديد فلا بأس في ذلك. والحج هو الركن الخامس من أركان الإسلام ومبانيه العظام. والحج في اللغة القصد، وقيل القصد إلى معظم، وقيل بأنه القصد المتكرر، القصد المتكرر، فكل من قصد شيئا فقد حج إليه، كما يقول الشاعر: ألم تعلم يا أم عمرة أنني تخاطأني ريب المنون لأكبر، وأشهد من عوف حلولا كثيرة يحجون سب الزبرقان المزعفر. سب يعني عمامة، مقصود يحجون يعني يقصدون، يقصد. هذا في لغة العرب. وأما في الشرع فهو قصد بيت الله الحرام لأداء المناسك في زمن مخصوص، في زمن مخصوص تقربا إلى الله سبحانه وتعالى، أو قصد التعبد أو التعبد لله عز وجل بقصد بيت الله الحرام لأداء المناسك في زمن مخصوص، في زمن مخصوص. وهو ركن من أركان الإسلام فرضه الله عز وجل على القادر المستطيع، كما قال جل وعلا: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا، ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. والحج فرض على الراجح من أقوال أهل العلم في السنة التاسعة أو العاشرة، وأرجح القولين في السنة التاسعة من هجرة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وهذا على خلاف ما عليه كثير من أهل العلم أنه فرض في السنة السادسة، فرض في السنة السادسة. يستدلون لذلك بقول الله تعالى: وأتموا الحج والعمرة لله. والواقع بأن الحج فرض في السنة التاسعة من هجرة النبي عليه الصلاة والسلام، ولم يحج النبي عليه الصلاة والسلام إلا في السنة العاشرة حجة واحدة، وهي التي يطلق عليها حجة الوداع، لأنه قال للناس: لعلي لا ألقاكم بعد عامي هذا كالمودع، صلى الله عليه وآله وسلم. والحج يجب على الفور في القول الراجح من أقوال أهل العلم، هذا هو القول الراجح، أنه يجب على الفورية. وأما من استدل بتأخير النبي عليه الصلاة والسلام الحج إلى السنة العاشرة مع فرضيته في السنة التاسعة، أو مع فرضيته في السنة السادسة على القول المرجوح، فإن سبب ذلك أمران. الأمر الأول أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان في السنة التاسعة مشغولا باستقبال الوفود، وكان هذا العام يسمى بعام الوفود، لأن بعد فتح مكة أسلمت قبائل العرب التي كانت حول المدينة، أسلمت قبائل العرب التي كانت حول المدينة أو في الجزيرة العربية، لأن هذه القبائل كانت تنظر إلى قريش نظر إجلال وإكرام واتباع، فقريش عندهم معظمة. فلما أسلمت قريش دخل الناس في دين الله أفواج، فكان ذلك العام وهو العام التاسع من هجرة النبي عليه الصلاة والسلام يسمى بعام الوفود، يسمى بعام الوفود، وهو الذي نزلت فيه هذه الآية، قول الله عز وجل: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيل، جاءت في صدر سورة آل عمران. فهذه الآية هي التي فيها فرضية الحج. والأمر الثاني أن النبي عليه الصلاة والسلام أراد أن يتمحض له الحج، ذلك أن في مكة بقايا أوضار وأرجاس وبقايا عادات، من جملتها أن العرب كانوا، أن بعض قبائل العرب كانوا يحجون عرات، وأيضا كان فيه بقايا من متعلقات الجاهلية، ولذلك بعث النبي صلى الله عليه وسلم أبا بكر أميرا على الحج، ثم أعقبه بعلي رضي الله عنه ليقرأ سورة براءة. فلما رأى أبو بكر عليا قال: أمير أو مأمور؟ قال: بل مأمور. فكان أمير الحج أبو بكر الصديق رضي الله عنه، ولذلك حج بالناس في ذلك العام، وكان علي يتلو على الناس سورة براءة، براءة من الله ورسوله، الآية سورة براءة. وقال النبي عليه الصلاة والسلام: لا يحج بعد هذا العام مشرك، ولا يطوف بالبيت عريان. فكانوا يطوفون، بعضهم يطوف عرات، فقال: لا يحج بعد هذا العام مشرك، ولا يطوف بالبيت عريان. فاجتمعت قبائل العرب في حجة الوداع، سمع الناس من كل صوب وحدب، وحجوا مع النبي صلى الله عليه وسلم الحجة المشهورة التي نقلت للأمة نقلا عظيما، وأشهر من نقلها جابر بن عبد الله كما سيأتي معنا حديث عند مسلم وغيره. والمعنى بأن النبي عليه الصلاة والسلام إنما منعه من الحج في السنة الأولى كونه يستقبل الوفود، وأيضا أراد أن يتمحض له الحج كاملا، وأن لا يكون في مكة شيء من بقايا الجاهلية ولا شيء من هذه الأشياء. وبعض العلماء كأبي العباس تقي الدين ابن تيمية رحمة الله عليه قال بأن النبي عليه الصلاة والسلام ما زال مشغولا بالجهاد، وكان يخاف على المدينة من مباغتة الأعداء، ولذلك قال شيخ الإسلام رحمة الله عليه بأن الحج على الفور إلا لمشتغل بجهاد. والمعنى بأن الحج على الفور متى ما إن استطاع الإنسان ذلك. وفضائل الحج كثيرة، وعوائده أثيرة، وبركاته ليس لها حصر، فهي ركن من أركان الإسلام، والله جل وعلا حينما يفرض أمرا يدل على عظمته عنده سبحانه وتعالى. الأمر الآخر أن الحج المبرور سبب من أسباب تكفير الذنوب والخطايا كما سيأتي، وكذلك في الحج منافع كما قال جل وعلا: ليشهدوا منافع لهم. منافع كثيرة جدا لا تدخل تحت الحساب ولا تضبطها أقلام الكتاب، وهذا أمر يذكره العلماء كثيرا، خاصة من يصنفون في المناسك يذكرون شيء من فوائد الحج، يذكرون شيء من فوائد الحج، وسبق لنا ذكر شيء من هذا في المجال السابقة في شرح الزاد، وكذلك أخصر المختصرات، وكذلك في الدورة السابقة شيء من هذا القبيل. قال رحمة الله عليه: كتاب الحج، يعني هذا كتاب الحج، إثباب فضله وبيان من فرض عليه، يعني باب فضل الحج وبيان من فرض عليه. قال عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: العمرة إلى العمرة كفارة لما بينهما، والحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة، متفق عليه. صدر المصنف رحمة الله عليه هذا الحديث في بيان فضل الحج والعمرة، في بيان فضل الحج والعمرة. فقول النبي عليه الصلاة والسلام: العمرة إلى العمرة. العمرة في اللغة هي الزيارة، العمرة في اللغة هي الزيارة، وأما في الاصطلاح فهي التعبد لله تعالى بقصد البيت بالطواف والسعي وبقية أحكام العمرة المشهورة، طواف بالبيت والسعي، طبعا الإحرام والطواف والسعي، ولذلك أركان العمرة ثلاثة: إحرام وطواف وسعي، وهناك واجبات سيأتي إن شاء الله تفصيلها. والعمرة سيأتي حكمها بعد أحاديث هل هي واجبة أم لا، والراجح بأنها واجبة في العمر مرة واحدة، هذا الذي يظهر بأنها واجبة في العمر مرة واحدة، وهو مشهور المذهب قبل الشافعية، اختيار جمع من السلف الصالح، اختيار جمع من مشايخنا على أن العمرة تجب في العمر مرة واحدة، ووجوبها ليس كوجوب الحج، لأن الحج ركن من أركان الإسلام. ولذلك المتأمل في هذا الحديث يجد حتى من حيث الفضل ربنا جل وعلا فرق بين فضل العمرة عن فضل الحج، فقال عليه الصلاة والسلام: العمرة إلى العمرة كفارة لما بينهم، والحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة. فهذا يدلنا على فضل الحج على العمرة، وأن الحج ركن من أركان الإسلام. العمرة إلى العمرة كفارة لما بينهما. المسألة الأولى من مسائل هذا الحديث مشروعية تكرار العمرة، مشروعية تكرار العمرة ولو في الشهر مرة، ولو في الشهر مرتين أو ثلاث، أو في العام مرتين أو ثلاث. وهذا قول جماهير أهل العلم، خالف في ذلك المالكية، وهو اختيار جمع من السلف، قالوا بأن العمرة لا يشرع تكرارها في السنة، لا يشرع الإتيان بها في السنة إلا مرة واحدة. ويستدلون لذلك بفعل النبي صلى الله عليه وسلم، فقالوا بأن النبي عليه الصلاة والسلام ما اعتمر إلا أربع عمر. ولذلك عمر النبي عليه الصلاة والسلام كانت كلها في شهر ذي القعدة، ولذلك قالوا بأن النبي عليه الصلاة والسلام الذي حثنا على العمرة ما كررها في السنة أكثر من مرة. والراجح ما ذهب إليه جماهير أهل العلم إلى مشروعية تكرار العمرة، وأن النبي عليه الصلاة والسلام رغب في ذلك، كان الصحابة رضي الله عنهم يكررون العمرة، والنبي عليه الصلاة والسلام كان مشغولا بالأمة، مشغولا بالإمامة العظمى، مشغولا بالقضاء، مشغولا بالفتوى، مشغولا بالدعوة، مشغول بالجهاد عليه الصلاة والسلام، فلم يكن يكرر لوجود مصالح عليا للأمة. والصحابة رضي الله عنهم كانوا يكررون العمرة، بل بعضهم كان بمجرد أن يسود شعر رأسه اعتمر، فكانوا يتركون شعرا لحلقه في العمرة. ولذلك لا بأس بتكرار العمرة في السنة أكثر من مرة، ولو أتى بالعمرة في الشهر مرتين أو ثلاث لا حرج في ذلك، وهذا قول جماهير أهل العلم. الأمر الثاني أن العمرة إلى العمرة كفارة لما بينهما. الكفارة مأخوذة من الكفر، وهو الستر. ولذلك يسمى المزارع كافرا، لأنه يستر الحب. والكفر مأخوذ من الستر والتغطية في لغة العرب، من الستر والتغطية. والمقصود هنا بالكفارة هنا كفارة لما بينهما، يعني ستر للذنوب والآثام التي اقترفها الإنسان فيما بين العمرتين. فالعمرة إلى العمرة مكفرة لما بينهما. فإذا اعتمر الإنسان عمرة ثم أتى بعمرة آخرة فإنها كفارة لما حصل ما بين العمرتين من الخطايا والذنوب والآثام. وليست العمرة فقط هي التي تكفر الذنوب والخطايا والآثام، صحيح ولا لا؟ منها الصلوات الخمس، وأيضا الجمعة إلى الجمعة، ورمضان إلى رمضان، كذلك الوضوء، كذلك اجتناب الكبائر، كذلك خطأ الآلام والأوجاع والأمراض. إذن العمرة أحد العبادات التي يكفر الله عز وجل بها الذنوب والخطايا. المسألة الأخرى، ما الذي تكفره العمرة إلى العمرة؟ هل الكبائر أم الصغائر؟ الحديث جاء عاما وجاء مطلقا، فالنبي عليه الصلاة والسلام قال كفارة لما بينهم، والإنسان يرتكب الكبائر كما أنه يرتكب الصغائر، فالإنسان يقع في الكبيرة كما أنه يقارف الصغيرة. ولذلك هنا مسألة الخلاف فيها طويل بين أهل العلم، هل العمرة إلى العمرة عمرة كفارة لجميع الخطايا والذنوب، أم أنها كفارة للصغائر؟ ثلاثة أقوال. القول الأول، ذهبوا إلى أن العمرة إلى العمرة كفارة للصغائر دون الكبائر، وهذا قول جماهير أهل العلم، وذلك لما صح عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: ما اجتنبت الكبائر، فجاء من أكثر من طريق أن النبي عليه الصلاة والسلام حينما ذكر بعض الأعمال المكفرة قال ما اجتنبت الكبائر، فكأن اجتناب الكبائر شرط في تكفير الصغائر، في تكفير الصغائر بمعنى اجتناب الكبائر الإصرار عليها. ولذلك قالوا بأن الذي يكفر هو الصغائر، هو الصغائر. ما اجتنبت الكبائر بمعنى أن الكبيرة تحتاج إلى توبة خاصة، أما الصغائر فهي تكفر بمثل هذه الأعمال. ولذلك ما يكفر الصغائر أمور، منها عبادات ومنها ابتلاءات ومنها حسنات عظمى، قد يكون للإنسان حسنة يكفر الله عز وجل بها الخطايا. القول الثاني قالوا بأن العمرة إلى العمرة مكفرة لجميع الذنوب والخطايا صغيرها وكبيرها، ويستدل لذلك بعموم النص وأنه لم ينص على صغيرة دون كبيرة. وقالوا بأن هذا فضل الله عز وجل، وأن العمرة إلى العمرة مكفرة جميع الخطايا مثل الحج، وليس للحجة المبرورة جزاء إلا الجنة، فقالوا بأن تكفر جميع الخطايا. وهذا ما مال إليه أبو العباس بن تيمية رحمة الله عليه، وهي رواية عن الإمام أحمد رحمه الله تعالى. في قول ثالث ذهب إليه بعض أهل العلم من أهل التحقيق، وسيأتي ذكره فيما يتعلق بالحج. عموما الذي يترجح والله أعلم أن العمرة إلى العمرة مكفرة للصغائر دون الكبائر، وذلك لأن الكبائر تحتاج إلى توبة، تحتاج إلى توبة. من أهل العلم، ولا بأس بذكر هذه المسألة وقبل أن ندخل إلى الحج، قالوا بأن الكبائر إما أن يكون متعلقها حق الله أو حق الخلق، فإذا كان متعلقها حق الله فتكفر، أما إذا كان متعلقها البشر الخلق فلا تكفر، لأنه لا بد من رد الحقوق إلى أصحابها. قال والحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة، الحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة. المبرور اختلف العلماء في الحج المبرورة ما هي، قالوا التي لا إثم معها أو لا إثم بعدها أو لا إثم معها، هكذا يقولون بعض العلماء. يذهب إلى أن الحج المبرورة هي التي لا إثم معها، فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج. وبعضهم ذهب، وهذا قول ضعيف، أنه لا إثم بعده، لا إثم بعده، وإن كان له وجه سأذكره بعد قليل. ومن أهل العلم من قال الحج المبرورة هي إفشاء السلام وإطعام الطعام ولين الكلام، ويروى هذا عن جمع من الصحابة رضي الله عنهم يرفعونه إلى النبي عليه الصلاة والسلام. وبعضهم قالوا بأن الحجة المبرورة هي التي لا ينوي الإنسان الذنب بعدها، لا ينوي الإنسان الذنب بعدها. ولذلك إذا ما جئنا إلى مجموع كلام أهل العلم نلحظ بأن أنهم يشيرون إلى أن الحجة المبرورة هي التي جاء بها صاحبها مكتملة الشروط والأركان، وأيضا جاء مبتعدا فيها عن الذنوب والآثام وعما حرم الله جل وعلا. ولذلك يمكن أن نقول بأن الحج المبرورة هي ما اشتملت على التالي: أولا الإخلاص لله عز وجل، بأن يكون الإنسان قد حج لله مخلصا لله عز وجل، مخلصا لله عز وجل، بأن لا تكون حجته رياء ولا سمعة. الأمر الثاني أن تكون على وفق هدي النبي عليه الصلاة والسلام القائل خذوا عني مناسككم، فلا يبتدع في الحج، لا يأتي ببدعة، وما أكثر البدع في الحج، وإنما يلتزم هدي النبي عليه الصلاة والسلام. الثالث أن يبتعد عما نهى الله عز وجل عنه بقوله فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج. الرابع أن يكون على خلق عظيم في الحج مع نفسه ومع الحجاج، ومن ذلك إفشاء السلام وإطعام الطعام ولين الكلام وغير ذلك من الأخلاق الطيبة. فإذا جمع الحاج هذا فإن حجته مبرورة بإذن الله، حجته مبرورة بإذن الله. ولذلك قال النبي عليه الصلاة والسلام وليس للحجة المبرورة جزاء إلا الجنة. هذه الحج المبرور، الحج المبرور التي اشتملت على مثل هذه الأوصاف: إخلاص النية ومتابعة النبي عليه الصلاة والسلام، والابتعاد عن الفسوق والرفث والجدال المحرم في الحج، وكذلك لين الكلام وإفشاء السلام وإطعام الطعام ورحمة الضعفاء. هذا إذا جمع الحاج بإذن الله تكون حجته مبرورة. وأيضا بالنسبة للحج، هل يكفر الصغائر أم الكبائر؟ نفس العمرة، ما بحثناه في مسألة العمرة نبحثه في الحج. ولذلك من أهل العلم من يذهب إلى أن الحج يكفر الصغائر والكبائر، والقول الثاني قالوا بأن الحج يكفر الصغائر دون الكبائر، لأن الكبائر تحتاج إلى توبة. قول الثالث قالوا ماذا؟ بالتفريق بين ما يتعلق بحقوق الله وما يتعلق بحقوق المخلوقين. في مسألة، في مسألة الحج المبرورة، ذكر بعض العلماء بأن من صفات الحجة المبرورة التي يرجع الإنسان فيها بعد الحج كيوم ولدته أمه أن لا يبيت الرجوع إلى الذنوب، فإن بيت الرجوع إلى الذنوب والآثام، يقول بعد ما أنتهي من الحج، فقالوا بأن هذا لا يحصل على هذا الوعد من الله عز وجل. أما إذا بيت النية على أنه يتوب إلى الله عز وجل ولا يرجع إلى الذنوب والآثام، فإنه يرجع كيوم ولدته أمه. نعم. قال: وعن عائشة رضي الله عنها قالت: قلت يا رسول الله، على النساء جهاد؟ قال: نعم، عليهن جهاد لا قتال فيه، الحج والعمرة. رواه أحمد وابن ماجة واللفظ له وإسناده صحيح وأصله في الصحيح. نعم. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: قلت يا رسول الله، على الناس جهاد؟ عفوا، على النساء جهاد؟ قال: نعم، عليهن جهاد لا قتال فيه، الحج والعمرة. قال رحمة الله: رواه أحمد وابن ماجة واللفظ له. قال: وإسناده صحيح وأصله في الصحيح. سبق أنني ذكرت لكم بأن طريقة الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى أحيانا العدول عن الحديث الذي في الصحيح إلى ما هو في السنن أو المسانيد، وذلك لكونه جاء ضمن سياق موضوع يريده. ولذلك مثلا حديث عائشة رضي الله عنها في صحيح الإمام البخاري أن النبي عليه الصلاة والسلام، أن عائشة قالت للنبي عليه الصلاة والسلام: نرى الجهاد أفضل العمل، أفلا نجاهد؟ قال: لا، ولكن أفضل العمل، أو ولا كنا أفضل العمل أو أفضل الجهاد حج مبرور، ولا كنا أفضل الجهاد حج مبرور. السياق الذي ذكره المصنف رحمة الله في زيادة فائدة وأهمية، وهي بيان أن على أن جهاد النساء يكون في الحج والعمرة، جهاد النساء يكون في الحج والعمرة. هذا الحديث اشتمل على جملة من المسائل، منها حرص الصحابة وعلى وجه الخصوص أمهات المؤمنين على الخير. فعائشة رضي الله عنها تقول للنبي عليه الصلاة والسلام: يا رسول الله، على النساء جهاد؟ هل يجب الجهاد على النساء؟ فالنبي عليه الصلاة والسلام بين لها الجهاد الذي يصلح للمرأة وهو الحج والعمرة، فكأنه قال: ليس عليهن جهاد اللي هو القتال المعروف، وإنما عليهن جهاد من نوع آخر وهو الحج والعمرة. وهذا يدلنا على أن الله تعالى أسقط عن المرأة جملة من التكاليف، ولذلك المرأة خفف الله عز وجل عنها ما لم يخفف على الرجل في مسائل كثيرة. تذكرون منها من يذكر؟ ها؟ صلاة الجماعة لا تجب على المرأة، الجمعة، الجهاد، الصلاة في الحيض. ها؟ الصلاة في الحيض والصيام. أي ترى يسقط عنها الصلاة وقت الحيض والصيام أيضا، لكن تقضيه وغيره. يعني هناك أشياء كثيرة جدا منها الجهاد في سبيل الله، فلا يجب على المرأة أن تجاهد بخلاف الرجل إلا جهاد الدفع. أما جهاد الطلب فلا يجب عليه. أما جهاد الدفع إذا دخل عدو البلد، سبق أن شرحنا هذا، فيجب عليهن الدفع، يجب عليهن الدفع. الأمر الثاني أن النبي عليه الصلاة والسلام أطلق على الحج والعمرة جهادا، وهذا يدلنا على أن بين الجهاد وبين الحج والعمرة وجه شبه من وجوه متعدد، منها أن الجهاد مأخوذ من الجهد وهو المشق، والحج فيه مشقة، فيه جهد، فيه تعب، ولذلك الجهاد يشتمل على عبادة بدنية ومالية، كذلك الحج يشتمل على عبادة بدنية ومالية. الجهاد كذلك فيه مفارقة الأوطان، مفارقة الأوطان وقصد العدو، بخلاف أيضا بالحج، فالحج أيضا فيه مفارقة الأوطان وترك الأهل والراحة والدعة والذهاب إلى مكة، لأن الحج يختلف عن كثير من يختلف عن بقية العبادات، فالعبادات تؤديها في كل زمان ومكان على حسب الشروط، إلا الحج فله مكان واحد. الآن الصلاة في مكان واحد فقط تصلي فيه دون غيره، وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا. الصوم لازم تصوم في بلدك ولا في أي مكان؟ في أي مكان. الزكاة مثل ما مر معنا، لكن الحج لا، الحج لا. ولذلك فرض الله، ولذلك الله عز وجل قال من استطاع إليه سبيلا، من استطاع إليه سبيل، لأنه يحتاج إلى كلفة بدنية وكلفة مالية وانتقال من مكان إلى مكان. إذن الحج مثل الجهاد في سبيل الله من وجوه متعددة، ولذلك قال عليه الصلاة والسلام عليكن جهاد لا قتال فيه، الحج والعمرة. وهذا يدلنا على فضيلة الحج وفضيلة العمرة، وأنه يمكن أن يطلق عليه جهاد ولو لم يكن فيه قتال. طبعا للأسف الشديد بعض العوام يفهمون من هذا الحديث المقاتلة في الحج والمدافعة والعنف والخشونة، وهذا للأسف موجود عند بعض الحجاج الجهلة، يأتون فيدفعون الحجاج ويخاشنونهم ويعتقدون، قالوا بأن الحج جهاد ولذلك لازم فيه من المدافعة والمضاربة والمخاشنة، وهذا جهل، هذا جهل. النبي عليه الصلاة والسلام يقول السكينة السكينة، ويقول عليه الصلاة والسلام إنما جعل الطواف حول البيت وبين الصفا والمروة، بين الصفا والمروة ورمي الجمرات لإقامة ذكر الله، لإقامة ذكر الله. فينبغي على العلماء في جميع البلدان أن يوعوا حجاج بلدانهم، وأن يفقهوهم في أحكام الحج، وأن يبينوا لهم بأن الحج ليس فيه مثل هذا اللون والنوع من المخاشنة والعنف الذي يمارسونه عند الجمرات أو في الطواف أو في السعي، ويحصل من الأذية قد يصل إلى موت بعض الحجاج بسبب هذا التصرف الذي يمارسه بعض الحجاج والمخالف لما جاء في القرآن والسنة. نعم. قال وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال أتى النبي صلى الله عليه وسلم أعرابي فقال يا رسول الله أخبرني عن العمرة أواجبة هي؟ فقال لا، وأن تعتمر خير لك. رواه أحمد والترمذي والراجح وقفه، وأخرجه ابن عدي من وجه آخر ضعيف. قال وعن جابر مرفوعا الحج والعمرة فريضتان. نعم. هذا الحديث وما بعده في مسألة حكم العمرة، مسألة حكم العمرة، وأشرت في أول الدرس إلى أنني سأشير إلى هذا. عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال أتى النبي صلى الله عليه وسلم أعرابي، والأعرابي هو الذي يسكن البادية، الأعرابي هو الذي يسكن البادية، فقال يا رسول الله أخبرني عن العمرة أواجبة هي؟ يعني يريد من النبي عليه الصلاة والسلام أن يفتيه في حكم العمرة، أواجبة هي؟ فقال لا، وأن تعتمر خير لك. رواه أحمد والترمذي والراجح وقف. وهذا الحديث ضعيف من جهة الإسناد، ضعيف من جهة الإسناد، بل ذهب بعض أهل العلم كابن حزم وغيره إلى جعله موضوعا. والراجح يقول الحافظ ابن حجر الراجح وقفه، يعني على جابر، وأخرجه ابن عدي من وجه آخر ضعيف. وعن جابر مرفوعا الحج والعمرتان، الحج والعمرة فريضتان، فريضتان. وأيضا هذا إسناده ضعيف، إسناده ضعيف، والمعنى بأن المصنف رحمة الله عليه أشار إلى هذه الأحاديث ليبين حكم العمرة، والعمرة محل خلاف عند أهل العلم من حيث الوجوب أو عدم الوجوب، فقد ذهب جمع من أهل العلم إلى وجوب العمرة في العمر مرة واحدة، في العمر مرة واحدة، ويستدلون لذلك بهذه الأحاديث وبغيرها مما صح عن النبي عليه الصلاة والسلام. ومن جملة الأحاديث التي تشير التي استدل بها من قال بوجوب العمرة ما جاء في حديث جبريل الطويل عند مسلم، أن جبريل عليه السلام حينما سأل النبي عليه الصلاة والسلام عن الإسلام قال الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت إن استطعت إليه سبيل، هذه رواية مسلم. زاد ابن خزيمة والدار قطني وغيرهما قال وأن تحج البيت وتعتمر، وأن تحج البيت وتعتمر، ورواها أيضا الحاكم بإسناد صحيح. ومن أهل العلم من ذهب إلى أن هذه الزيادة شاذة، شاذة، قالوا لم ترد في مسلم ولذلك تركها الإمام مسلم، والصواب بأن هذه الزيادة صحيحة وأن تحج البيت وتعتمر. وأيضا ما جاء في حديث أبي رزين العقيلي المرفوع قال لما سأل النبي عليه الصلاة والسلام وسيأتي أن يحج عن، قال حج عن أبيك واعتمر. كذلك ما جاء في حديث الصبي بن معبد قال وجدت الحج والعمرة مكتوبتان علي، قال حج واعتمر. وهذه الأحاديث وإن كان متكلم في إسنادها ومحل كلام وبحث عند أهل العلم مبسوط في كتب الحديث والرجال، لكن بمجموعها يستدل بها القائلون بوجوب العمرة على أنها واجبة في العمر مرة واحدة. القول الثاني ذهبوا إلى أن العمرة سنة، طبعا يستدلون أيضا بالآية الكريمة وأتموا الحج والعمرة لله، فقالوا بأن الله تعالى قرن بين الحج والعمرة في وجوب الإتمام. ومن أهل العلم من قالوا بأن هذه الآية نزلت قبل أن يفرض الحج وتفرض العمرة، وإنما أراد الله عز وجل ممن تلبس بالحج أو العمرة ألا يقطعهما، وإنما يجب عليه أن يتمهما، ولذلك ذهب جمهور أهل العلم إلى جواز قطع النافلة بعد الشروع فيها إلا في الحج والعمرة، إلا في الحج والعمرة. وذهب فريق من أهل العلم أبو الحنفية والمالكية وجمع من السلف واختيار أبو العباس أيضا ابن تيمية رحمة الله عليه إلى أن العمرة سنة وليست بواجبة، سنة وليست بواجبة. ويستدلون أولا أو بالنسبة للأحاديث التي يستدلها الفريق الأول يضعفونها، يقول كلها ضعيف، كلها ضعيفة. وأيضا يذكرون بأن العمرة لم تكن مفروضة بمثل، العمرة لم تكن بمثل الحج في قضية الفريضة، ليست بمثل الحج في قضية الفرضية، ولهم أدلة في ذلك، ويستدلون أيضا بآثار عن الصحابة رضي الله عنهم. وأما ما يتعلق بالاقتران، اقتران العمرة بالحج، فالقاعدة الأصولية المعروفة بأن دلالة الاقتران ضعيفة، ولذلك يقولون بأن العمرة سنة. من أهل العلم من ذهب إلى أن العمرة واجبة على غير أهل مكة، أهل الحرم، لمن لم يكن أهله حاضر المسجد الحرام، فقالوا بالنسبة لأهل الحرم لا تجب عليهم العمرة بخلاف غيرهم، فهي سنة في حقهم. وبعضهم يرى بأنه لا يجب عليهم مطلقا، لا يجب عليهم مطلقا، لأن العمرة يجمع فيها المعتمر بين الحل وبين الحرم، وهؤلاء من أهل الحرم. والراجح فيما يظهر والله تعالى أعلم وجوب العمرة في العمر مرة واحدة، ولكن وجوبها ليس كوجوب الحج، فمن تعمد تركها فلا يفسق، بخلاف من ترك الحج مع استطاعته وقدرته فإنه يفسق. ولذلك جاءت جملة من الآثار عن علي وابن عمر وعن غيرهما أن من وجد جدة وغنى وقدرة ولم يحج فليمت إن شاء يهوديا أو نصرانيا، يقول علي وعمر كذلك اضربوا عليهم الجزة، كل هذا من باب الوعيد وليس على حقيقته، يعني ليس على حقيقته، هذا من باب التغليظ، من باب التغليظ. لذلك الذي يظهر بأن العمرة واجبة في العمر مرة واحدة، مرة واحدة. نعم. قال: وعن أنس رضي الله عنه قال: قيل يا رسول الله ما السبيل؟ قال: الزاد والراحلة. رواه الدارقطني وصححه الحاكم، والراجح إرساله، وأخرجه الترمذي من حديث ابن عمر أيضا، وفي إسناده ضعف. قال: وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم لقي ركبا بالروحاء فقال: من القوم؟ قالوا: المسلمون. فقالوا: من أنت؟ قال: وعن أنس رضي الله عنه قال: قيل يا رسول الله ما السبيل؟ قال: الزاد والراحلة. رواه الدارقطني والصحاح الحاكم، والراجح إرساله، والمرسل من أقسام الضعيف، وأخرجه الترمذي من حديث ابن عمر أيضا، في إسناده ضعف. عموما في قاعدة مهمة، أن كل حديث ورد في بيان السبيل فهو ضعيف، كل حديث، هذه ضابط يعتصم به طالب العلم، كل حديث ورد في بيان معنى السبيل فهو ضعيف، لكن كونه ضعيفا لا يعني عدم العمل به، ولذلك عمل به الأئمة، جمهور الفقهاء من الحنفية والشافعية والحنابلة على أن الزاد هو الراحلة وأمن الطريق أو المال أو النفقة، ويذكرون في هذا التفصيل، ولذلك هذه الأحاديث ضعيفة لكن المعنى صحيح. فالله جل وعلا يقول: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا، من استطاع إليه سبيلا. وفي الصحيحين وغيرهما أن النبي عليه الصلاة والسلام حينما كان يذكر وجوب الحج كان يذكر السبيل، الاستطاعة، قال: من استطاع إليه سبيلا. فتتفق الأحاديث مع الآية في اشتراط الاستطاعة، في اشتراط الاستطاعة، والاستطاعة تكون استطاعة مالية واستطاعة بدنية، وبعض العلماء يضيف إليها أشياء أخرى. فربنا جل وعلا رحيم بعباده ولطيف بهم، ولذلك الحج لما كان جهادا سماه النبي صلى الله عليه وسلم جهاد، ويكون في مكان يحتاج الإنسان أن يبعد من بلده وأن يفارق وطنه وأن يبذل المال وأن يبذل الجهد، ربنا جل وعلا قال: من استطاع إليه سبيل، من استطاع، مثل ما ذكرت لكم قبل قليل، جميع العبادات تؤديها في أي زمان وأي مكان، الصلاة، الصيام، الزكاة، إلا الحج، فلا بد أن تقصد مكة، لا بد أن تقصد مكة، ولذلك هذا يحتاج إلى ماذا؟ إلى سفر، إلى زاد، إلى راحلة، وسيلة نقل، إلى أموال، إلى شيء من هذا القبيل. فهذا لطف الله عز وجل ورحمته بعباده، من استطاع إليه سبيل. والعلماء لهم كلام عظيم في مسألة الاستطاعة، فيقولون: لا بد أن تكون الاستطاعة أولا بدنية، الاستطاعة البدنية، أن يكون قادرا ببدنه على الثبات على الراحلة أو وسيلة النقل، يكون قادر على أنه يسافر. أما غير القادر ببدنه وهو المريض مرضا مزمنا أو مرضا مخوفا، أو العاجز قد لا يكون يعني كبير في السن لكنه عاجز، عجز، إما أن يكون عنده إعاقة أو شيء من هذا القبيل، فهذا مما عفى الله عز وجل عنه. لكن هل يحج نيابة عنه بماله؟ الجواب نعم، وسيأتي إن شاء الله في مسألة الإنابة في الحج. أما الاستطاعة المالية فأن يكون عنده، طبعا بالنسبة للاستطاعة البدنية الفقهاء، فقهاء الحنابلة وغيرهم كما سبق وأن ذكرنا، قالوا بأن تكون الراحلة صالحة لمثله، صالحة لمثله، بمعنى أن من الناس من اعتاد أن يركب وسيلة نقل معينة، فلو نقلته إلى ما هو دونها قد يمرض، قد لا يستطيع، قد لا يستطيع. ولذلك من فقه العلماء رحمهم الله تعالى أنهم قالوا في الراحلة أن تكون صالحة لمثله، صالحة لمثله. في بعض الناس ما يستطيع يركب السيارة، ما عنده وسيلة نقل إلا الطائرة مثلا، لو ركبته في السيارة مرض مثلا. وفي ناس العكس، في ناس عنده ما يسمونه بالرهاب من الطائر، ما يصلح معه إلا السيارة مثلا، يخاف من الطائر، عنده عقدة. فمهم جدا الالتفات إلى هذا المعنى الذي يذكره العلماء. أما الاستطاعة المالية فأن يكون بأن يكون عنده قدرة مالية على الذهاب والعودة زائدة على النفقة الواجبة لمن وجب الإنفاق عليه. من الذين يجب الإنفاق عليه؟ الزوجة، الأولاد، الخدم، الوالدين، البهائم. من ألزمت نفسك بالإنفاق عليه، مثل عندك أخ أنت ألزمت نفسك بالإنفاق عليه، أو عندك أخت في البيت أنت الآن ألزمت نفسك بأن تنفق عليه، هذه ما تعطي حتى من الزكاة. ولذلك قالوا أن تكون عنده نفقة، هذه النفقة تذهب به وتأتي، يعني مش ذهاب دون الرجوع، لابد أن تذهب بك وتعود، يعني تذكر ذهاب وإياب، تذكر ذهاب وإياب، أو مثلا نفقة باص ولا سيارة ذهاب وإياب مع أيضا النفقة هناك. والآن طبعا الحج ترتب الآن كله عن طريق إيش؟ الحملات، الآن كله عن طريق الحملات، فالإنسان أدرى بنفسه في هذا. هذه النفقة زائدة عن النفقة الواجبة التي عليك لغيرك، زوجة وأولاد وكذا. وهذا قول جماهير أهل العلم، خالف في ذلك بعض الفقهاء فقالوا لا يلزم، لأن الحج نص، لأن الحج ركن وأصل، وأما النفقة فهذه مما يعني راجع إلى قدرة الإنسان، فلينفق ذو سعة من سعته، ومن قدر عليه رزقه فلينفق مما آتاه الله. والمعنى بأن الراجح بأن ما ذهب إليه الجمهور، ما ذهب إليه الجمهور نفقة زائدة عن النفقة الواجبة تذهب به وتعود. زاد الحنابلة قول الإمام أحمد رحمه الله تعالى المحرم بالنسبة للمرأة، المحرم بالنسبة للمرأة، لا بد للمرأة إذا أرادت الحج أن يتوفر لديها المحرم، والمحرم هو إما أن يكون زوج أو من يحرم عليها على التأبيد لا على التأقيت، لأن المحرم من يحرم على المرأة على نوعين، من يحرم عليها على التأبيد مثل الوالد والولد والأخ والعم والخال وابن الأخ من الأخت مثلا الأخ من الرضاعة، من يحرم عليها على التأقيت مثل زوج الأخت، زوج الخال أو زوج العمة، هذا يحرمون على التأقيت. زين، فلا بد أن تجد المحرم. ويستدل لذلك بمجموعة من النصوص سيأتي إن شاء الله ذكرها في الحديث الذي حديث الرجل الذي جاء إلى النبي عليه الصلاة والسلام يقول إن امرأتي خرجت حاجة قال حجة مع امرأتك، والمعنى بأن وجود المحرم يعتبر من الاستطاعة، يعتبر من الاستطاعة. وأذكر أنني دائما أسألكم هذا السؤال، ما شاء الله عليكم تجيبون جوابا واحدا، هل وجود المحرم للمرأة من التشديد أو من التخفيف؟ من التخفيف. زين الحمد لله، يعني صامدون على القول الأول، الحمد لله. المقصود بأن وجود المحرم تيسير وتخفيف، أن بعض الناس يقول تشددون أنتم في هذا، غير صحيح، هذا ليس من التشديد، هذا من لطف الله وتيسير. ولذلك المرأة قد تتعرض في سفرها لما تتمنى لو أنها ماتت، لأن المرأة مطلوبة ويطمع فيها، فإذا كان معها محرم فإن الناس يهابونها وتكون في أمان بإذن الله عز وجل. والمعنى أن المحرم من الاستطاعة، وإن شاء الله سنذكر هذا في محله. لكن عندي مسألة مهمة، بإجماع العلماء على أن المرأة لو حجت من دون محرم فإن حجها صحيح، هذا إجماع، لو أن امرأة حجت من دون محرم فإن حجها صحيح، لكنها آثمة بالوسيلة وليس بالمقصد، وأن حجها صحيح، مثل الذي يحج بمال حرام حج صحيح لانفكاك الجهة، لكن يأثم ولا يكون عنده ولا يمكن أن يحصل على الحجة المبرورة. والمعنى بأن من شروط الحج عفوا من الاستطاعة وجود المحرم. من أهل العلم من ذكر مسألة من كان قريبا من مكة وكان مستطيعا المشي على قدميه قريب من مكة يعني دون المواقيت، وهل يكون إذا لم يجد وسيلة النقل لكن كان قادرا على المشي هل يجب عليه الحج ويكون مستطيع؟ هذا في كلام لأهل العلم، الذي يظهر والله أعلم أن المشي لا ينفي مسألة الاستطاعة، المشي لا ينفي مسألة الاستطاعة. فلو أن رجلا بينه وبين مكة مثلا دون مسافة القصر على قول جماهير أهل العلم ويستطيع المشي، لكنه يقول أنا أريد راحلة أريد وسيلة نقل، نقول له ذلك، لأن الله تعالى قال من استطاع إليه سبيلا. نعم. قال: وعن أنس رضي الله عنه قال وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم لقي ركبا بالروحاء فقال: من القوم؟ قالوا: المسلمون. فقالوا: من أنت؟ قال: رسول الله. فرفعت إليه امرأة صبيا فقالت: ألي هذا حج؟ قال: نعم ولك أجر. رواه مسلم. نعم، هذا الحديث يشير إلى مسألة مهمة، وهي مسألة حج الصبي. بالنسبة لشروط الحج عندنا على ثلاثة أقسام: شروط صحة، وشروط وجوب وإجزاء، وشروط وجوب. أما شروط الصحة فهي أن يكون الحاج مسلما عاقلا، مسلما عاقلا، ولذلك إذا حج الكافر لا يصح حجه، وإذا حج المجنون لا يصح حجه. وأما شروط الوجوب والإجزاء فهو أن يكون بالغا حرا، حرا بالغا، الحر البالغ. فإذا حج العبد فحجه مجزئ، لكن هل يكفي عن حجة الإسلام؟ قالوا لا. وأما إذا وكذلك الصبي، كذلك الصبي إذا حج الصبي هل يصح حجه؟ نعم يجزئه ذلك، لكن لا يجزئه عن حجة الإسلام. والثالث من الشروط شروط الوجوب، وهي الاستطاعة اللي ذكرناها قبل قليل. هذا وترتيب شروط الحج. شروط الحج: أن يكون الحاج مسلما عاقلا بالغا حرا مستطيعا. هذه الخمسة تفصيلها مثل ما ذكرت في مسألة شروط الشروط، هذه شروط الصحة وشروط الوجوب والإجزاء وشروط الوجوب. قال: وعن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم لقي ركبا بالروحاء. الروحاء مكان ما زال موجودا إلى الآن على طريق الهجرة القديم، يبعد عن المدينة تقريبا ما يزيد على 70 كيلومتر. قال: لقي ركبا، الركب هم الجمع الراكبون يعني على الدواب، بالروحاء. فقال: من القوم؟ ابتدرهم النبي عليه الصلاة والسلام فسألهم: من القوم؟ من القوم؟ ليتعرف عليهم. فقالوا: المسلمون. قالوا: المسلم، عرفوا بأنفسهم، وهذا ليس تزكية وإنما تعريف، لأن المسلم مطالب بأن لا يزكي نفسه، لكن يجوز أن يعرف بنفسه. فقالوا: المسلم. قالوا: من أنت؟ قال: رسول الله. وكيف لهم أن يسألوا النبي عليه الصلاة والسلام من أنت؟ وهذا يدلنا على أنهم لم يروه، وهذا أول مرة يرونه. لعلكم تذكرون قبل قليل قلت بأن العرب، قبائل العرب أسلمت، دخلت في دين الله أفواجا بعدما أسلمت قريش. فحينما دخل أهل مكة الإسلام انتشر بعد ذلك الإسلام، فما بقي بيت حجر ولا شجر ولا مدر إلا دخل في جزيرة العرب. وقالوا بأن هؤلاء لم يتمكنوا من رؤية النبي عليه الصلاة والسلام، ما تمكنوا من رؤيته، ولذلك سألوا. وفي توجيه آخر قالوا بأنه كان في الليل فلم يعرفوه عليه الصلاة والسلام، كانوا في الليل فلم يعرفوه، ولذلك قالوا: من أنت؟ قال: رسول الله. وهذا يدل على فضل الله عز وجل على هؤلاء الركب، وأيضا على كل من حج في حجة الوداع، لأنهم نالوا شرف الصحبة، والصحبة تتحقق ولو بلحظة واحدة برؤية النبي عليه الصلاة والسلام، إيمانا به وموتا على ذلك. ولذلك العلماء يعرفون الصحابي من هو: من لقي النبي صلى الله عليه وآله وسلم ولو لحظة واحدة مؤمنا به ومات على ذلك، ولو لم يحصل بينه وبين النبي صلى الله عليه وسلم كلام أو نقاش أو سؤال، هذا هو الصحابي. نكمل بعد الأذان إن شاء الله. الحمد لله، ما زلنا مع حديث ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم حينما حج حجة الوداع لقيه ركب بالروحاء فسألهم: من القوم؟ قالوا: المسلمون. فسألوا قالوا: من أنت؟ قال: أنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. وذكرنا شيء من هذا. من الفوائد أيضا، من الفوائد استغلال الفرص في سؤال العلماء. فانظر إلى هذه المرأة التي سألت النبي صلى الله عليه وسلم حينما قالت له: ألي هذا حج؟ فأجاب قال: نعم ولك أجر. ولذلك يحتبل المسلم الفرصة ليسأل العلماء في الأمور التي يبقى نفعها ويعود نفعها على مجموع الناس. هذه المرأة أصبح حديثها يتداول وسيبقى إلى أن يشاء الله عز وجل. ويسأل الإنسان أيضا عما ينفع ويترك ما لا ينفع. أمر الثاني أن هذه المرأة رفعت صبيا. هذا الصبي اختلف أهل العلم في هل كان مميزا أم كان صغيرا، والراجح من أقوال أهل العلم أن هذا الصبي لم يكن مميزا، يعني لم يبلغ السابعة، وإنما كان صغيرا، بدليل الرواية الأخرى أن النبي أنها رفعت، قال في الرواية الأخرى قال: ففزعت فأخرجت صبيا لها في محفة. تعرفون المحفة؟ نعم، الملحف الصغير هذا الذي يوضع فيه الطفل الصغير. فدل على أنه كان صغير. جاء في رواية أخرى بأن رفعته من ضبعيه، رفعته من ضبعيه، وهذا لا يكون إلا للصغير. فقال: نعم ولك أجر. وهذا يدلنا على جواز حج الصبي، جواز حج الصبي، وعلى أن الأجر لمن حج به، فمن حج بالصبي له الأجر. لكن هذا لا يقع عنه عن حجة الإسلام، فإذا بلغ حج حجة الإسلام، لأن من شروط وقوع حجة الإسلام أن يكون بالغا، لا بد أن يكون عاقلا بالغا. بالنسبة لأحكام حج الصبي، لحج الصبي أحكام كثيرة. أولا من حيث النية، فالصبي لا نية له، فمن الذي ينوي؟ وليه الذي ينوي عنه. فإذا كان شخص ذهب العمرة أو الحج ومع أطفاله، يجوز له أنه يجعلهم يحرمون ويأتون بمناسك العمرة ومناسك الحج، لكن هو الذي ينوي عنهم، هو الذي ينوي عنه. لماذا؟ لأن الصبي لا نية له. الأمر الثاني، في قول جماهير أهل العلم يجب على الصبي أن يتجرد من المخيط إن كان ذكرا، وأن يلتزم أحكام الحج والعمرة، وأن يبتعد عن جميع محظورات الإحرام إلا الحنفية. فالحنفية قالوا بأن الصبي لا يجب عليه أن يلتزم بهذه الأشياء، ولو ارتكب محظورا من المحظورات لا شيء عليه. والراجح هو قول جماهير أهل العلم أن الصبي يلتزم ما يلتزمه الكبير. الأمر الآخر بالنسبة للأعمال، أعمال الحج، إما أن يقوم بها الصبي، وإما أن يعينه وليه ويساعده في ذلك. فمن الأشياء التي يقوم بها الصبي الوقوف بعرفة إذا كان ممن يمشي ويقف، بخلاف الرضيع، وقوف بعرفة، مبيت بمزدلفة، وكذلك كل ما قدر عليه في الطواف أو السعي، لأن في الأطفال 4 سنوات و5 يطوفون يسعون ما عندهم مشكلة، ونحن شفناهم رأيناهم في الطواف وفي السعي ما عندهم مشكلة، يطوف ويسعى ويركض. أما إذا كان صغيرا فيحمله والده، لكن هذا الحمل بالنسبة للطواف هل يجزئ عنهما عن أم عن أحدهما؟ قولا لأهل العلم. أهل العلم من قالوا بأنه يقع عن واحد منهم فينويه الحامل أولا عن نفسه ثم يطوف طوافا ثانيا ينويه عن المحمول، ينويه عن المحمول. والذي يظهر والله أعلم جواز جمع النيتين في الطواف الواحد عن الحامل والمحمول، وفي السعي كذلك عن الحامل والمحمول، هذا الذي يظهر والله. لماذا؟ لأن النبي عليه الصلاة والسلام ما بين ذلك، وتأخير البيان عن وقت الحاجة لا يجوز كما يذكر علماء الأصول، وإنما أشار أن صلى الله عليه وسلم إليها قال نعم ولك أجر، نعم ولك أجر. بالنسبة لما ينتهكه الصغير من محظورات الإحرام من الذي يفدي؟ الجواب الفداء يكون في مال الصبي إن كان ذا مال، لأن عندنا قاعدة في المتلفات بالنسبة للمخطي والصبي والمجنون تكون في مال من؟ في ماله، تكون في ماله. ولذلك إذا قطع شجرة أو صاد صيدا قال يفدي من ماله. من أهل العلم من قالوا الذي يفدي وليه، ومن أهل العلم من فرق قالوا إن كان لبس مخيطا أو تطيب فلا شيء عليه، لأن هذا مما يصعب التحرز منه بالنسبة للصبي. وأما إن كان خلاف ذلك فيفدي من ماله، يفدي من ماله. الآن يسألون يقولون يلبس الحفاظات، لبس الحفاظات ولا لا؟ ماذا تقولون؟ ها يقول خايف يوسخ في الطواف والسعي، ممكن اللبس الحفاظات؟ ها ممكن الأحناف كل شيء يلبس، كل شيء يسوي. الأحناف أوسع المذاهب في هذا، قالوا لا بأس أنه يفعل. حكم التبان. طيب ما حكم التبان؟ تبان طبعا السروال الصغير قصير مخيط. هي طيب عليه الفدية. ها لازم. طيب وإيش عليه؟ يتزنى. إيه أي طيب ماذا عليه بعد ما زنى؟ ها الحين أغلب الناس الآن يقولون ما نستطيع لأن طفل صغير هذا وأحرمنا وجعلناه يحرم، فمضطرين أن اللبس حفاظة. الحفاظة مثل التبان، التبان معروف مذهب عثمان رضي الله عنه بأنه لا بأس. عموما عندنا قاعدة في مسألة المحظورات يفعلها المحرم إذا احتاج إليها ويفدي، يفعلها المحرم إذا احتاج إليها ويفدي. فلذلك إذا قلنا بقول الجمهور قلنا بأنه يلبس ويفدى، والفدو هنا ما هو؟ ذبح. لا ليس ذبح فقط، عندنا ثلاث أشياء، صيام أو نسك. طيب وعلى مذهب الحنفية لا شيء عليه. وأشوف بعض مشايخنا المعاصرين يقولون لو فيه بسبب عموم البلوى وسبب الحاجة قالوا لو ألبس لا يفدى عنه، لا يفدى عنه، وإنما يعني هذا يترخصون بقول الحنفية واختيار جمع من المشايخ أيضا الذين يذهبون إلى أنه لا شيء عليه في ذلك. عموما فيه مسألة وهي أن بعض الناس قد يتورط في الطفل، يتورطون يكون عندهم أكثر من طفل وكذا، فإذا كان الإنسان يعتقد بأن جعل الطفل يدخل في النسك يسبب مشاكل وحرج ويذهب عنه التلذذ بهذه العبادة والطاعة فما في داعي، ما في داعي، خاصة إذا تكررت العمرة من الطفل. فبعض الناس الآن يقول لك والله رحنا نعتمر وتورطنا في هؤلاء الأطفال وارتكبوا محظورات وفعلوا، فأنت يعني ممكن أنك تترك هذا الأمر يعني بالنسبة للطفل، تحمله معك من دون إحرام، تخليه يطوف ويسعى معك من دون إحرام، خاصة إذا مثلا أتيت به مرة في عمرة وتعتقد بأن هذا يسبب لك إشكالات وحرج وكذا، تترك هذا الأمر. نعم. شيخنا إذا ما له مال يفدى منه يفدي عن وليه؟ وليه. أي نعم أحسنت. إذا لم يكن للطفل مال ف فإن الذي يتحمل الولي الذي يتحمل الولي حمله ولي وعليه نجاسة ها حمل ولي وعليه نجاسة في هذه مسألة ثانية هذه مسألة ثانية هل الآن الطفل إذا نجس في هذه الحفاظة يصح الطواف تعرفون بأن حامل النجاسة لا تصح صلاته وهل الطواف كالصلاة في كل شيء هذه مسألة أيضا أخرى تبحث إن شاء الله في ما يأتي نعم ها ها من الطفل يصح حجه يصح عمرته قال النبي عليه الصلاة والسلام نعم ولك أجر وقالها النبي صلى الله عليه وسلم لطفل صغير في المحفة في المهاد في القماط قال نعم ولك أجر فأكيد لا يبلغ لكن يصح الحج منه لكن ما يقع عن حجة الإسلام ما يقع ها هذا نبحثها إن شاء الله هذا قلت أنا إن شاء الله نبحث ها شيخ حمد وهذا اللي أقول أنا أقول مثلا الأفضل أن لا تجعله يحرم أو لا تحرم عنه دخل في العمرة حتى لو لبست ثوب وكذا من باب التشجيع لكن لا تنوي عنه أفضل لكن لو حصل مرة تحملت هذا حتى يكون لك الأجر تفضل كم باقي تبغون أسئلة ولا نكمل ها كم بسم الله قال وعنه قال كان الفضل بن عباس رديف رسول الله صلى الله عليه وسلم فجاءت امرأة من خثعم فجعل الفضل ينظر إليها وتنظر إليه وجعل النبي صلى الله عليه وسلم يصرف وجه الفضل إلى الشق الآخر فقالت يا رسول الله إن فريضة الله على عباده في الحج أدركت أبي شيخا كبيرا لا يثبت على الراحلة أفأحج عنه قال نعم وذلك في حجة الوداع متفق عليه واللفظ للبخاري نعم وعنه يعني عن ابن عباس قال كان الفضل ابن عباس يعني الفضل ابن العباس أخو عبد الله ابن عباس قال رديف رسول الله صلى الله عليه وسلم والرديف هو الذي يكون خلف الراكب والنبي عليه الصلاة والسلام كثيرا ما كان يردف أردف الفضل وأردف ابن عباس وأردف معاذ وأردف أسامة وكان ربما حمل الاثنين معه بين يديه وخلف عليه الصلاة والسلام وهذا يجوز إذا كانت الراحلة تحتمل أما إذا لم تكن تحتمل فقد نهى النبي عليه الصلاة والسلام عن جعل ظهور البهائم منابر أو مثلا تعذيب البهائم قال فجاءت امرأة من خثعم خثعمية وهي من قبائل قحطان قال فجعل الفضل ينظر إليها وتنظر إليه ظاهر الحديث أن المرأة كانت كاشفة وجهها ولذلك من ذهب إلى أن وجوب إلى أن المرأة إحرامها في وجهها ذهبوا إلى هذا الحديث وهذا لا يدل عليه يعني ظاهر الحديث أنها كانت كاشفة لكن الذي يظهر بأنه لم يكن كذلك فكونه ينظر إليها وتنظر إليه لا يعني أنها كانت كاشفة وجهها فقد ينظر الإنسان إلى المرأة وإن كانت متحجبة وينظر إليها وإن كانت متسترة ولذلك العلماء أشاروا إلى أن هذا معنى محتمل لكن الاحتمال الآخر أقرب لما صح من أكثر من طريق ووجه أن أمهات المؤمنين وغيرهن كنا يغطين وجوههن في الحج عند وجود الأجانب قال وجعل النبي صلى الله عليه وسلم يصرف وجه الفضل إلى الشق الآخر فالنبي عليه الصلاة والسلام أنكر على الفضل وغير ذلك بيده عليه الصلاة والسلام لأنه ولي الأمر هو سلطان وهو الإمام الأكبر عليه الصلاة والسلام يعني يتصرف على الأمة بالإمامة فصرف وجه الفضل بيده وهذا يدل على أنه أنكر بيده عليه الصلاة والسلام إلى الشق الآخر يعني الجهة الأخرى فقالت يا رسول الله إن فريضة الله على عبادي في الحج أدركت أبي شيخا كبيرا لا يثبت على الراحلة أفأحج عنه وهذا من حسن منطقها وسؤالها فلقد سألت سؤالا واضحا بينا لا لبس فيه وهذا يدل على فقهها فقالت يا رسول الله إن فريضة الله أن فريضة الله على عباده في الحج أدركت أبي شيخا كبير، يعني لما فرض الحج أبوها كان شيخ كبير جدا ما يستطيع الثبات على الراحل، قالت أفأحج عنه؟ قال نعم، وذلك في حجة الوداع. أشار هذا الحديث الذي ذكره المصنف رحمة الله عليه إلى مسألة، وهي جواز النيابة عن العاجز عجزا كاملا عن الحج، فيجوز أن يحج الحي عن الحي بشرط واحد، أو عفوا بشرطين. الشرط الأول أن يكون قد حج عن نفسه، كما سيأتي في حديث شبرمة اللي قال لبيك اللهم عن شبرمة، قال من شبرمة؟ قال أخ لي أو قريب. قال حججت عن نفسك؟ قال لا. قال حج عن نفسك ثم حج عن شبرمة. وهذا الحديث مختلف في إسناده، والصواب أنه صحيح. هذا الشرط الأول، أن يكون النائب قد حج عن نفسه أولا. الشرط الثاني أن يكون الحي عاجزا عجزا كاملا، بمعنى أنه لا يستطيع الثبات على الراحلة، ففي هذه الحالة يجوز الحج عنه. ولذلك الأصل أنه لا ينوب أحد عن أحد، هذا القاعدة، إلا في حالتين في مسألة الحج. الحالة الأولى أن يكون الحي عاجزا عجزا كاملا، والثاني أن يكون قد مات ولم يحج، أن يكون قد مات ولم يحج فيجوز الحج عنه. وخالف في ذلك المالكية على قاعدتهم المشهورة في مسألة النيابة في مسائل الأعمال البدنية، فلا يرون الحج عن أحد، المالكية لا يرون أن يحج أحد عن أحد، لكن جمهور العلماء يذهبون إلى أن يجوز الحج عن الحي وعن الميت بها الشروط. إذن ترتيب المسألة كالتالي: أولا، لا يجوز أن يحج حي عن حي، هذا الأصل، ولا ينيب حي عن حي. الثاني، يجوز أن يحج الحي عن الحي إذا كان المحجوج عنه عاجزا، وهذا العجز كامل وتام وليس مؤقت. يعني بعض الناس يقول لك أنا نصحوني أني ما أروح الحج هذه السنة، ما يحج عنه، أو نصحوني ما أروح الحج مدة 5 سنوات أو 4 سنوات مثلا، ها؟ ما يحج عنه، ما يحج عنه. الأمر الثالث المسألة الثالثة، جواز الحج عن الميت، حج الفريضة وحج التطوع بإهداء الثواب، وهذا سيأتي معنا إن شاء الله في حديث المرأة التي من جهينة. فيحج عن الميت كما سيأتي إن شاء الله، أفصل في هذا، ومن أين يحج، من ماله أو من المتبرع أو غير ذلك، سأذكره إن شاء الله. ويجوز إهداء ثواب الحج والعمرة للميت، يحج عنه، يحج ثم يهدي ثواب الحج والعمرة عن الميت، وذلك لوجود الأصل في جواز الحج عن الميت. نكتفي بهذا القدر، صلى الله وسلم وبارك على عبده ونبيه محمد. نطرح كم سؤال، جزاكم الله خير شيخنا. السؤال هنا بالنسبة لحج الحي عن الحي التطوع، لا، ما يجوز، لا يجوز حج الحي عن الحي تطوع، ولا يجوز الحج عنه الفريضة وهو قادر على ذلك أو عاجز عجزا مؤقتا. جزاك الله خير. بسم الله. أحسن الله إليكم شيخنا وبارك فيكم. يقول السائل: ما حكم تكرار العمرة في السفرة الواحدة؟ الحمد لله، أحسنت على هذا السؤال، مع أن كان المفترض أن نذكره ضمن المسائل. بالنسبة لتكرار العمرة في السفرة الواحدة، ليس له أصل. فالنبي عليه الصلاة والسلام وهو الحريص على الخير وعلى الفضائل لم يكرر هذا في سفرته للعمرة عليه الصلاة والسلام، ولم يثبت هذا عن الصحابة الكرام. فالصحابة الكرام رضي الله عنهم لم يكونوا يكررون العمرة في السفرة الواحدة، بل إن طاووس بن كيسان اليماني الإمام المعروف الحجة كان ينكر ذلك، حتى أنه سئل عن تكرار، أو عندما رأى أناس يكررون العمرة السفر الواحد يقول: ما أدري يؤزرون أم يؤجرون، منكر لهم، كالمنكر لهم، بل أنكر عليه. وقال يتركون الطواف. ولذلك ما يكرر الإنسان العمرة في السفر الواحد إلا إذا سافر سفرا يقصر فيه. أحسن الله إليكم شيخنا، يقول أيضا: ما حكم العمرة عن الغير إن لم يكن من ولده؟ العمرة عن الغير إذا قصد الأخ السائل عن الحي أو عن الميت أيضا جائز بالشروط التي نذكرها أو ذكرناها قبل قليل: أن يكون قد اعتمر عن نفسه، والثاني أن يكون الحي عاجزا عجزا كاملا عن العمرة، والثالث جواز إهداء ثوابها للميت. أحسن الله إليكم شيخنا، هذا سؤال من الدرس السابق في الزكاة. يقول السائل: ذكرتم حفظكم الله أن مصارف الزكاة على ضربين: فقراء وهم الأربعة الأول في قوله تعالى: إنما الصدقات للفقراء الآية، وأغنياء وهم الأربعة الباقين. يقول: فأشكل علي كون العاملين عليها والمؤلفة قلوبهم من الفقراء. كيف؟ يقول الله عز وجل: إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم. وذكرنا هذا بأن العامل عليها الذي ليس له اسم في الديوان، يعني هذه وظيفته. والأمر الآخر ما ذكرنا من المؤلفة قلوبهم، وقلنا هم على ثلاثة أقسام، والقسم المقصود هو القسم الذي يملك، قسم الفقير الذي يملك من هؤلاء الثلاث. ها؟ لا يلزم أن يكون معدوم، المسكين أيضا مسكين عنده أكثر من نصف الكفاية، هذا قد لا يكون، قد يكون له لا يكون له اسم في الديوان، وقد يكون له أكثر من نصف الكفاية. يجوز المسكين الآن عنده أكثر من نصف الكفاية، وضربت لكم مثال أعتقد راتب 20,000 أو 10,000، اللي عنده 6,000 قد يكون مسكين. أحسن الله إليكم شيخنا، يقول السائل: أليس من صفات الحجة المبرورة أن تكون من مال حلال؟ نعم، تكون من مال الحلال، أما من حج بمال حرام فهذا لا تكون حجته مبرورة، حجته مبرورة، لذلك حجته صاحبها إثم، صاحب إثم. جمهور العلماء على أن من حج بمال حرام حجه صحيح. الإمام أحمد رحمة الله عليه خالف في ذلك، فذهب إلى بطلان الحج: إذا حججت بمال أصله سحت فما حججت ولكن حجت العير، لا يقبل الله إلا كل صالحة، فليس كل من حج بيت الله مبرور. أحسن الله إليكم شيخنا وبارك فيكم، يقول السائل: أن لديه مالا يكفيه للحج لكن عليه دين بقيمة ذاك المال تماما، فماذا يقدم؟ يقدم الدين، لأن حقوق العباد مبنية على المطالبة والمشاحة والمخاصمة، قدم الدين إلا أن يستأذن صاحب الدين، فإن أذن له حج، وإن لم يأذن له يجب عليه أن يسدد الدين. أحسن الله إليكم شيخنا وبارك فيكم، يقول السائل: إذا حجت المرأة من غير محرم فهل تكون حجتها مبرورة؟ على قول الجمهور نعم، يقولون بأن لا يشترط المحرم. عموما الجمهور عموما يذهبون إلى أن المرأة لا تسافر إلا مع ذي محرم، لكن الكلام على كونه شرطا من شروط على أنه من الاستطاعة لا، خالفوا في ذلك. ولذلك قالوا: إذا وجدت رفقة مأمونة أمنة الطريق أيضا لها أن تحج مع رفقة مأمونة. أحسن الله إليكم شيخنا وبارك فيكم، يقول السائل: إذا احتلم الصبي أثناء الحج هل يكمل حجه وتسقط عنه حجة الإسلام؟ نعم، بالنسبة للصبي إذا بلغ، والكافر إذا أسلم قبل الوقوف بعرفة أو أثناء الوقوف بعرفة، أو استطاع أن يعود فيقف في عرفة قبل صلاة فجر مزدلفة، فيكون على الراجح من أقوال أهل العلم أنه قد أتى بحجة الإسلام، ولو كان قد أحرم ذلك بالنسبة للصبي. فلو أن صبيا أحرم فإن هذا الإحرام يقع عنه إيش؟ نفلا يقع عنه، فاحتلم أو بلغ قبل عرفة يكمل حجه ويقع عنه حج يقتقع عنه حجة الإسلام على الراجح، لأن المسألة فيها خلاف. أما إذا بلغ بعد عرفة فقد فاته الحج، يعني فاته حجة الإسلام أقصد، أما حجة النفل فباق بها. أحسن الله إليكم شيخنا. يقول السائل: على القول بوجوب العمرة مرة واحدة، هل تكون تلك المرة هي من اعتمر مع حجه تمتعا؟ نعم يجوز. نعم، بالنسبة لمن حج متمتعا أتى بالعمرة في أشهر الحج فقد سقط عنه وجوب العمرة على من قال بوجوبها. أحسن الله إليكم شيخنا. يقول السائل: ما حكم الذهاب إلى مكة بتأشيرة زيارة في شهر رمضان والبقاء هناك إلى شهر الحج ثم الإتيان بالحج؟ عموما كثر التحايل في هذه الأيام بالنسبة للحج، فيعني مثل هذه الطريقة أو طرق أخرى ما ينبغي للمسلم أن يتحايل في مسائل العبادات، لأن طاعة الله عز وجل ما تنال بمعصيته، وهذه الأنظمة التي توضع إنما هي لمصلحة جمهور المسلمين، فلا يجوز التلاعب. والله عز وجل قال: من استطاع إليه سبيل. فقد يجد الإنسان الاستطاعة البدنية والمالية، لكن ما يستطيع لوجود بعض الأنظمة والترتيبات، وجود بعض الأمور التي مصالحها راجحة، فأنت غير مستطيع. الله ما أمرك أنك تذهب وتخالف، وللأسف بعض الناس يذل نفسه، يعرض نفسه للخطر وربما للأذية، ولا يستمتع بحجته. وأغلب هؤلاء المتحايلين للأسف الشديد كانوا قد حجوا عشرات المرات، ومع ذلك يذهبون يعني يتحايلون أو يخادعون. هذا أمر ما يليق بالمسلم، ما يليق بالمسلم أن يذل نفسه، ولا يليق بالمسلم أن يعرض نفسه للخطر، ولا يجوز للمسلم أن يجعل الأمور فوضى، إنما يلتزم ما يصدر عن ولاة الأمر مما فيه مصالح راجحة لجمهور المسلمين. صلى الله وسلم على نبينا محمد.